يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. ما يستقر الوضع إلا بقطيع من حار نبي. ما يستراح الزمن لو ما أخذ زينب سبي. ما يستقر أشوف اللي الملتم كل عالماء. أشوف القمر رايح والسهم جاء. أشوف اللي الملتم كل عالماء. هذا النص هذا النص غادي. وشوف القمر رايح والسهم جاي. أحس جدام غربة تمشي ويا يا الله. أحس جدام غربة تمشي ويا. وشوف الطف شبير ويدموعنا هواي. يا ويلي قلبي رجف كل شي خلف حتى الهوى. الله أكبر. يا ويلي قلبي رجف كل شي خلف حتى الهوى. ما أدري ليش السماء بلوني دمى وبلا ضوى. واضح يا فجور موعدنا ما وعدنا. ما يستقر ما يستقر ما يستراح ما يستراح تقدر تعيد تقدر لا لا. ما يستقر الوضع فدوى صوتك يا دمعي الظهور. موعدنا لخادم الحسين وذرية الزهراء المخلص الطيب الحسيني سيد عبد الخالق المحنى. قبل لا يبدي باكر عندي الخبر. قبل لا يبدي باكر عندي أخبار. صرت كل شي أشوفه مختلف صار. خيام ماكو خيام قدامي بس نار. خيام ماكو خيام قدامي بس لهب خيمة وحوافير تيس حق أي صغار. وين أنطي وجهي وكفت بيني سلم ركضت خدي. وين انطي وجهي وشفت بياني سلم ركضت فديك وبكل مكان استمع ونت سبي وضحكت شمي كل هذا يمر موعدنا موعد ما يستقر ما يستقر يستقر شفيت رقبة طفل عبد الله محلا فدوى ليديك فدوى لوجودك شفيت رقبة طفل عبد الله محلا عليها حر ما لم سدد يا ويلا يمد يد الطفل من تنزيل يدمع يمد يد الطفل من تنزيل يدمع يا يضين مايل عذب من شدة يضمع مالت رقبته وفقت صاب نهار عين الطفل وبحضن ابو من ذبح واني صحت المن يا بالفر وبحضن ابو من ذبح واني صحت ويسهم الغدور موعدنا اي موعدنا الظهور ما يستقر ما يستقر الا خطير فدوى للونة ما يستراح يستقر اباوع للكفيل وقلبي مذعور اباوع للكفيل وقلبي مذعور اشوف بلا شوفوفي وقيت لمشكو خويا يا باب الحوائج اضاوي علي الكفيل وقلبي مذعور اشوف ابلا شوفوفي وقيت لمشكو سهم بالعين اشوفي وراس مطبور سهم بالعين اشوفه رايش مطبوخ، اشوف حسين يمه وضايع احرمك سوق. كل هذا باكر يمر واني يظل بيا نفس، كل هذا باكر يمر واني يظل بيا نفس، ومخدرات الوصي باكر منو الهن حرم. عاني ويلي سور ما وعدنا ما يستقر ما يستقر إلا من حاسبي، ما يستراح ما يستراح زمن لو ما أخذ زينب ما يستقر إلا صغير من حاملي، ما يستراح الزمن لو ما أخذ زينب سبيل يا دمع الظهور. موعد اصيد النحر اخويا وجسمي مشلول، اصيد النحر اخويا وجسمي مشلول، اشوف الشمير يمه وسيف مسلو، اشوف الشيء خير يما وسيف مسلوب، على صدره شفت ترافس الخيوم. يا حسين يا حسين يا حسين، على صدره شفت تترى الخيول، أغمض العين أشوف حسين مجتوب، أغمض العين أشوف حسين مجتوب، كل ما أشوف نحر أنظر شمر مغضب لفه، واسمع يسب فاطمة، واسمع يسب فاطمة ويذبح أخي مني كفر. كل ما أشوف نحر أنظر شمر مغضب لفه، واسمع يسب فاطمة ويذبح أخي مني الكفر، ويرد المهور ما وعدنا ظهور، ما يستقر ما يستقر إلا من حاسبي، ما يستراح ما يستراح الزمن لو ما أخذ زينب سبيل، ما يستقر ما وعد الظهور ما وعدنا الظهور أصيد النحر أخويا وجسمي مشلول أشوف الشيء يما وسيف مسلوب على صدره شفت تترافس خيوط على صدره شفت تترافس خيوط أغمض العين أشوف حسين المجتو كل ما أشوف نحر أنظر شمر مغضب لفه واسمع يسب فاطمة ويذبح أخي مني الكفه ويريد المهور موعدنا ما يستقر من شطع إلا شطع من حبيب ما يستراح الزمن لو ما خفى زيادة سبيل ما يستقر تتعب الوداع الوداع الوداع ما يستراح ما يستراح الزمن لو ما خفى زيادة سبيل يا دمع الظهور ما وعدنا الظهور اي قبل مصباح باكر اسمع الصياح قبل من صباح باكر اسمع الصياح جثث مسلوبة كلها وروس برماح جثث مسلوبة كلها وروس برماح هذاك يصيح زينب كافل إجراح هذاك يصيح زينب كافل إجراح هذاك بصوت جاي يطلع أرواح هذاك بصوت جاي يطلع أرواح كلها على زينب تجي باكر اذا طاح الولي والساتر الله شكثر شكو اسمع سلم تشتم علي كلها على زينب تجي باكر اذا طاح الولي والساتر الله شكثر اسمع كلم تشتم علي وسياطي شكثر موعدنا ما يستقر ما يستقر فدوى صوتك نشمي ما يستقر تحمل مثل ما تحمل الزيادة من الحسين هلا ما يستراح ما يستراح زمن لو يا دمعي ما وعدنا أمور. أريد أسأل أخوتي وحتى ليا إذا حر أسيرة ورادة تتنا. أريد أسأل أخوتي وحتى ليا شنو إذا حر وأسيرة ورايا دتيتنا ولا عدها ستار ولا اكو خيار ولا عدها ستار ولا اكو خيار حرسها مو سليم بصار واسلا حرسها مو زلم بسارة وإسلا ما تغفى حرة أبد ودر الحرس فاقد شرا راح انتظر فزحته حدر يجي من النجا ما تغفى حرة أبد أدر الحرس فاقد شرف راح انتظر فزحته حدر يجي من النجف خوفي من العذور موعدنا موعدنا ما يستقر ما يستقر شيعي الطموح أشوف فعلا نهر شيعي الطموح مثل ونا قلبي من ينو مثل ونا قلبي من ينو على الرماد الخيم قاموا يطابروا على الرماد الخيم قاموا يطابروا علي حيدر علي حيدر يصيحون علي حيدر علي حيدر يصيحون يلتطبر وهامتك للمن ابح تنزف دمه ما قصرت والأجر يوم الحشر يم فاطمه يلتطبر وهامتك للمن ابح تنزف ما قصرت والأجر يوم الحشر عند من فاطمة يا محل الأجر موعدنا ما يستقر ما يستقر الوطن إلا بشطر دمعيه يا دمعيه موعدنا.